يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الوصول بشرح لكل الوصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه في شروط الإلحاق بالعلة، وقد قرأنا أكثر ذلك وبقي القليل جدا، ثم بعد ذلك سأنتقل إلى الأمور التي لا تشترط للإلحاق بالعلة على القول الذي يختاره أو على القول الأصح. قال: وأن تتعين هذا هو المتبقي في الشروط. وشرط، قال في الشرح: وشرط للإلحاق بالعلة أن تتعين في الأصل، فلا تكفي المبهمة. كان يقول العلة في الحكم الفلاني إما كذا وإما كذا وإما كذا، هذه علة مبهمة. مثلا يقول العلة في ربوية البر الطعم أو الكيل والوزن أو الكوت ويسقط. شرط للإلحاق بها أن تتعين على القول الأصح، فلا تكفي المبهمة، لأن العلة يعلل لهذا الاشتراط، لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس. العلة هي أساس التعدية الموجدة للقياس، بمعنى أن القياس لا يوجد إلا بوجود هذه العلة الذي هو الدليل للقياس، الذي هو الدليل. طبعا سيكون دليل المسألة قياسا، ومن شأن الدليل أن يكون معينا لا مبهما. فكذا يعني فمثل هذا منشأ التعدية المحققة، فكذا منشأ المحقق له، أي منشأ التعدية المحققة. وقيل قول مقابل لهذا القول: يكفي المبهمة من أمرين فأكثر، فأن تقول العلة مثلا في نقض الوضوء إما الخارج من السبيلين، الخارج النجس من السبيلين أو الخارج من السبيلين، أو مطلق الخارج النجس من الجسم أو كذا. وقيل يكفي المبهمة من أمرين فأكثر، المشتركة بين المقيس والمقيس عليه. والراجح طبعا اشتراط التعيين، فلا يكفي فيها أن تقول العلة إما كذا أو كذا أو كذا ثم تلحق. ثم قال ثم أراد أن ينتقل إلى بيان أمور ليست شروطا للإلحاق بالعلة على الذي يرجحه هو، فقال لا ألا تكون، لا ألا تكون العلة وصفا مقدرا، لا ألا تكون وصفا مقدرا، ولا أن يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه. ولا أن يشمل. المتن عندي أنا أقرأ المتن في خطأ. ولا ألا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه. قال لا أن تكون العلة وصفا مقدرا، يعني لا يشترط أن لا تكون العلة وصفا مقدرا، والوصف المقدر هو الوصف الفردي فردي الافتراضي الذي لا حقيقة له في الخارج. قال فلا يشترط في الأصح هذا الشرط، يعني لا يشترط في الإلحاق بسبب العلة، يعني يجوز أن تكون العلة وصفا فرضيا مشتركا بين الفرع والأصل يعني يجوز أن تكون وصف فرض كتعليل جواز التصرف بالملك الذي هو معنى مقدر شرعي في محل التصرف، أي في محل في الشيء المملوك، في الشيء المملوك. إذن جاز التعليل بالوصف الفرض، فمن يأتي ليشترط ألا يكون وصفا فرضيا نقول له هذا الاشتراط مرجوح. لا يشترط أن لا تكون وصفا فرضيا، بل يجوز أن تكون وصفا فرضيا، يعني مقدرا لا حقيقة له في الخارج كالملك. وقيل يشترط ذلك، يعني يشترط ألا تكون وصفا مقدرا، ورجحه الأصل تابعا للإمام الرازي. إذن هو هنا يخالف الأصل في الترجيح، الأصل جمع الجوامع، كأن جمع الجوامع تابع الإمام الرازي في اشتراط ألا تكون العلة وصفا مقدرا أو وصفا فرضيا. فجاء الشيخ زكريا الأنصاري وقال هذا الاشتراط مرجوح، والواقع أنه يجوز التعليل بالوصف الفرضي. قال ولا ألا، فيها خطأ في المتن، ولا ألا يشمل دليلها، دليل ماذا؟ دليل العلة، حكم الفرع لعمومه أو خصوصه. فلا يشترط في الأصح لجواز تعدد الأدلة، يعني يجوز أن يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع، ويكون تكون المسألة لها دليلا، لأن الأدلة عندنا أمارات وعلامات، فيستدل عليها بالقياس ويستدل عليها بالعموم الكامل في دليل العلم. فلا يشترط في الأصح لجواز تعدل الأدلة، يعني هنا الذي يشترط يقول إن الغرض من الإلحاق حصل بدليل العلة. نعم، دليل العلة الشامل للفرع، يعني دليل العلة يشمل الفرع، فالغرض حصل، فلماذا القياس؟ ويقول من باب تعدل الأدلة ومن باب شد النص يعني. وقيل يشترط ذلك يعني عدم الشمول، وقيل يشترط عدم الشمول للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل، يعني يريد أن يقول المشترط إن إن شمول دليل العلة للفرع يكتفى به عن الإلحاق عن القياس، لأن القياس حينئذ سيكون تطويلا بغير فائدة، تطويلا بغير فائدة. قال ورجحه الأصل، أيضا الأصل رجح هذا القيل هنا. قال مثال الدليل في العموم، ما هو هنا قال إيه؟ لعمومه أو خصوصه، صحة المتن قال لعمومه أو خصوصه، قال أن ولا أن لا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو إيه؟ أو خصوصه. قال مثال الدليل في العموم خبر مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. فإنه دال على علية الطعم، فلا حاجة على هذا القول في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجميع الطعم، فإن دليل العلة دليل العلة شامل لحكم الفرع، ويمكن أن يقال إن التفاح ربوي من أجل الطعم، لأن الطعم أشير إليه في النص، أشير إليه، فصار دليل العلة وهي الطعمية بضم الطاء طبعا، دليل العلة وهي فالعلة وهي الطعمية مدلول عليها بالحديث، والتفاح داخل فيها لأنه مطعوم. قال مثال الدليل في العموم خبر مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، فإنه دال على علية الطعم، فلا حاجة على هذا القول في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الخبر. بعموم إيه؟ الخبر الطعام ألف ولام داخلة على اسم جنس فتفيد الإيه؟ فتفيد العموم. قال ومثاله في الخصوص خبر من قاء أو رعف فليتوضأ، وهذا حديث رواه الدارقطني. الحديث الأول قال خبر مسلم نصا، فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء، الخارج النجس، فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس، فإن القيء والرعاف خارج النجس أيضا للاستغناء عنه بخصوص الخبر. قال ولا القطع، يعني لا يشترط القطع في صورة العلة، فلا يشترط القطع في صورة العلة المستنبطة بحكم الأصل بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع قطعي، ولا القطع أيضا ولا يشترط القطع بوجودها في الفرع إلا المستنبطة أن تكون مقطوعا بوجودها في الفرع، هذا لا يشترط، ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي، لا يشترط ألا تكون منافية لمذهب الصحابي، فلا تشترط في الأصح، بل يكفي الظن بذينك، يعني بحكم الأصل في المستنبطة وبوجودها في الفرع، يكفي الظن بحكم الأصل في العلة المستنبطة، ويكفي الظن أيضا بوجوده في الفرع، بوجود هذا الوصف أو العلة في الفرع، يعني لا يشترط القطع، يكفينا الظن، بل يكفي الظن بذينك، لأنه غاية الاجتهاد، غاية الاجتهاد الوصول إليه الوصول إلى ظن، فالاجتهاد هو ماذا؟ هو استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل ظن، لتحصيل ظن بحكم شرعي من الدليل، فتحصيل الظن هو غاية الاجتهاد. قال لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل، يعني الفروع العملية لا الاعتقادات، فإن الاعتقادات تحتاج إلى قطع. وقيل يشترط القطع بهما بحكم الأصل في المستنبطة وبوجودها في الفرع، لأن الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يزول. ما المقدمات هنا؟ ما هي المقدمات هنا؟ الظن يضعف بكثرة المقدمات، هذه الحقيقة قاعدة نفيسة جدا ومهمة جدا، إن كثرة الوسائط بين الدال والمدلول تضعف الدليل، لكن هنا نتكلم في مقدمات خاصة. المقدمات هنا هي ماذا؟ انظروا، ظن حكم الأصل وظن علية الوصف فيه الحاصل بالاستنباط، لأننا نتكلم في علة مستنبطة، ورقم ثلاثة ظن وجودها في الفرع، هذا ما يريده بكثرة المقدمات، الذي يريده ظن حكم الأصل زائد ظن علية الوصف فيه الحاصل بالاستنباط زائد ظن وجودها في الفرع. إذن المراد بالكثرة هنا ما زاد على اثنين على أقل الجمع، وهو اثنان، وذلك حاصل بهذه الظنون الثلاث، حاصل بهذه الظنون الثلاث. قال وقيل يشترط القطع بهما لأن الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يزول. وأما مذهب الصحابي، أي في الفرع، مذهب الصحابي في الفرع، نقول إن لا يكون مخالفا لمذهب الصحابي على قول يعني، وأما مذهب الصحابي فليس بحجة، فلا يشترط انتفاء مخالفة العلة لهم، أي لمذهبه، قول الصحابي أو مذهب الصحابي. وهذا الكلام تكلمنا فيه كثيرا، ولربما نتكلم فيه إن شاء الله عند الكلام على الأدلة المختلفة فيه. وقيل يشترط، يعني يشترط الانتفاء، لأن الظاهرة استناده إلى النص، الظاهر أن قول الصحابي مستند إلى نص، ولذلك قلنا إن قول الصحابي من جملة ما تضمن دليلا، فإن الأدلة إما دليل وإما متضمن للدليل، والدليل إما أصل أو ناشئ عن أصل، والأصل إما شرعي وإما عقلي، والناشئ عن الأصل هو القياس، فالشرعي كتاب السنة، والعقلي هو التلازم أو والعقلي هو استصحاب البراءة الأصلية، والناشئ عن الأصل هو القياس، والمتضمن للدليل منه الإجماع إنه متضمن دليلا، ومنه قول الصحابي فإنه متضمن دليلا، وألحق بعض أهل العلم بذلك المصلحة والاستحسان والعرف وشرع من قبلنا، فإن كل هذا داخل تحت ما تضمن دليلا، وإن لم يذكره التلمساني الشريف التلمساني صاحب المفتاح. المهم هنا يقول وقيل يشترط، يعني يشترط الانتفاء، انتفاء مخالفة العلة لمذهب الصحابة، لأن الظاهرة الراجح استناده إلى النص لعدالة الصحابة وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم بأنهم لا يتكلمون في الدين إلا بناء على دليل نص عليه أو لم ينص عليه، أظهروه أو لم يظهروه، لأن الظاهر استنادهم إلى النص الذي استنبطت منه العلة. ثم انتقل وقال ولا انتفاء المعارض لها، يعني لا يشترط في العلة ألا يوجد معارض لها في الأصح، ولا انتفاء المعارض لها في الأصل، فلا يشترط في الأصح بناء على جواز تعدد العلل كما هو رأي الجمهور. وقيل يشترط انتفاء المعارض لها في الأصل، وقيل يشترط بناء على منع ذلك، يعني قضية عدم الاشتراك مبنية على مسألة جواز تعدد العلل، والاشتراك مبني على أن العلل لا تتعدد، أن العلل لا تتعدد. لا أريد أن أقف معكم طويلا في ابتناء المسائل الأصولية على مسائل أصولية أعلى منها، فالقول بتعدد العلل تنبني عليه فروع كثيرة، ومر علينا كثير من تنبني عليها قواعد أو تنبني عليها شروط في الأصول كثير، كثيرا ما يكون بناء على جواز تعدد العلل، وقيل لا بناء على المنع من ذلك، ويأتي مسألة أخرى يكون بناء على جواز تعدد العلل، وقيل لا بناء على عدم جواز ذلك. المسائل الأصولية قد يبتلى بعضها على بعض، ولهذا يذكر الإمام الزركشي في كتاب السلاسل أمثلة من هذا، ونفس تسمية الكتاب مشيرة إلى هذا، فسلاسل الذهب كأنها سلاسل، هذه المسألة يتفرع عنها هذه المسألة أصول أيضا، وهذه المسألة ينبني عليها هذه المسألة، فكأنها سلاسل أصولية، سلاسل أصولية. وقيل يشترط بناء على منع ذلك، ولأنه لا عمل للعلة حينئذ إلا بمرجح. يعني إذا كان لها معارض فإنها لا تعمل إلا بإيه؟ إلا بمرجح. والتقييد بالمستنبطة في الأربع، في المسائل الأربع السابقة من زيادته، يعني كأن الأصل أطلق وهو هنا إيه؟ قيد. هذه فائدة من فوائد الاختصار، وأن الاختصار ليس فقط لتقليل الألفاظ بل ربما أضاف لفظا، لأن هذا اللفظ يعتبر قيدا في المسألة. قال والمعارض هنا وقال والانتفاء المعارض. المعارض هنا بخلافه فيما مر وهو الذي اشترط انتفاؤه في الأصل. قال انتفاء المعارض في الأصل حيث وصف بالمنافي. هنا قال ايه ولا انتفاء المعارض المنافي. هنا قال المعارض لم يوصف بالايه لم يوصف بالمنافي هنا. فهنا يقول والمعارض هنا بخلافه فيما مر حيث وصف فيما مر مسألة سابقة بانتفاء المعارض المنافي. وصف يعني المعارض هنا غير هناك. المعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض، يعني وصف آخر صالح للعلية يزاحم الوصف الذي عورض. كأن في وصفين، كأن هناك وصفين يتزاحمان على على على الأصل بفتح الراء لها. ما هو إن وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض المعارض لها ومفض للاختلاف بين المتناظرين في الفرع كالطعم مع الكيل في البر. فإذا عللت بالطعم فهناك وصف معارض وهو الكيل أو القوت والادخار، هذا وصف إيه؟ معارض. فكل منهما صالح للعلية فيه مفض للاختلاف بين المتناظرين في التفاح، أي في ربوية التفاح. طبعا هناك بعض الأصناف لا لا لا لا ليس فيها خلاف على أي تعليل من التعليلات على أي وصف. فإذا قلت البر مثلا أو الأرز، فالأرز مطعوم ولا لا؟ طب مقتات ولا لا؟ مدخر؟ مكيل ولا غير مكيل؟ موزون ولا غير موزون؟ فإذا التعليل تعليل ربوية البر بأي علة من هذه العلل تجعل الأرز ربوي، لكن لا يصلح هذا في أصناف أخرى. فالتفاح مثلا، التفاح موزون غير مكيل، التفاح غير مدخر، مش مقتات ولا مدخر، يعني لا تتوقف عليه أقوات الناس، يعني ليس قوتا لا يكتفى به لا. ومن هنا فالطعم سيتعارض مع الكيل في مثل التفاح، وقد لا يتعارض في البر في الأرز، قد لا يتعارض في الأرز. قال كالطعم مع الكيل في البر. فكل منهما صالح للعلية مفض للاختلاف بين المتناظرين في التفاح، وإن لم يكن مفضيا للاختلاف في غير التفاح كالأرز مثلا. فعندنا ربوي كالبر بعلة الطعم، وعند الخصم المعارض المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه، لانتفاء الكيل اللي هو فيه ايه؟ التفاح. التفاح. وكل منهما أي المتناظرين في ربوية التفاح يحتاج إلى ترجيح وصفه على وصف الآخر حتى يكون التفاح ربويا أيضا كالبر. يحتاج الشافعي أن يرجح الطعم، وفي عدم ربويته يحتاج الحنفي أن يرجح يرجح الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. يعني يعني كأن التعارض في التعليل. يعني هو ما يصدر التعليل هو يريد التعليل بهذا أو ذاك. هو لا يكون التعارض في نفس ما ذكر أنه علة، لأنه كما تفضلت بعض الصور وكما ذكر المصنف رحمه الله بعض الصور لا تعارض بينها. ما المانع أن يجمع على أمر في علة أو أكثر من علة؟ لا مانع، ولكن كأن التعليل بهذا هو المعنى. لا، ولا بد من ترجيح. يعني هو أحد المتناظرين، هو الاشتراط هنا اشتراط أن لا تكون العلة معارضة. نعم. بوصف آخر يصبح للتعليل، فيكون الوصفين متزاحمين على على على أصل واحد. فيقول العلة في ربوية البر هي الطعم، إذن سيدخل التفاح. الطرف الآخر يقول العلة في ربوية البر هو الكيل، فلا يدخل التفاح. ويحتاج كل واحد من المتناظرين هنا في قياس التفاح على البر أن أو عدم قياسه أن يرجح علته، أو يرجح الوصف الذي يدعيه علة. قال والأصح أنه لا يلزم المعترض نفي وصفه أي بيان انتفائه عن الفرع مطلقا، كمثلا إذا قال المستدل البر بالبر ربا للطعم فيقاس عليه التفاح، ثم قال المعترض العلة عندي الكيل، هنا يقول بقى إيه؟ لا يلزم المعترض أن يقول أيضا الكيل ليس موجودا في التفاح، لا يلزمه في حين المناظرة في الجدال لا يلزمه أن يقول الكيل ليس موجودا في التفاح، إنما الذي يلزمه أن يقول العلة عندي الكيل. هنا قال والأصح أنه لا يلزم المعترض نفي وصفه أي بيان انتفاء الوصف بأن يقول الكيل ليس موجودا في التفاح، بل يقول فقط العلة عندي الكيل. الكلام مقنن، ما يكتفى به فقط في المناظرة بدون كثرة كلام وإدراج ما ليس مطلوبا. لا يلزم المعترض نفي وصفه أي بيان انتفائه عن الفرع مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة. المستدل حينما قال العلة عند الطعم فيقاس عليه التفاح، المعترض يقول العلة عند الكيل، لا يلزمه أن يقول والكيل ليس موجودا في التفاح، لأنه يكتفى في المناظرة بأدنى ما يدل على المطلوب. قال لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة، فنقول العلة عند الكيل، بذلك هدم كلام المستدل، يعني تحقق مقصوده، لأن المناظر إما مستدل يثبت وضعا وإما معترض يهدم وضعا، وهدم كلام المستدل في أن العلة الطعم هدمه يكفي فيه أن يقول العلة عند الكيل، وقيل يلزمه ذلك مطلقا. تفسير الإطلاق إيه؟ تفسير الإطلاق سيأتي أنه سواء صرح بالفرق بين الأصل والفرع أم لا، لأن في التفصيل سيقول سواء صرح أو لم إيه، فيبقى معنى الإطلاق هنا سواء صرح بالفرق بين الأصل والفرع أو لم يصرح. وقيل يلزمه مطلقا ليفيد يعني ليفيد نفي وصفه عنه انتفاء الحكم. يعني يقول هذا القول الثاني الذي يقابل الأصح يقول والكيل ليس موجودا في التفاح ليفيد أي نفي الوصف عنه أو التفاح ليس مكيلا انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود مقصود المعترض يعني. وقيل تفصيل وهذا الذي سيفسر إطلاق السابق وقيل يلزمه نفي وصفه يعني يلزمه يعني يلزمه نفي الوصف إن صرح بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم. يعني يلزم من تصريحه بالفرق بينهما في الحكم الفرق بينهما في الوصف في العلة أي علة الربا مثلا يعني هي ثابتة في الأصل وليست ثابتة في الفرع. لو قال الكيل فالكيل ثابت في الأصل الذي هو البر وليس ثابتا في الايه في التفاح الذي هو الفرع. فقال مثلا لا ربا في التفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق التزمه بتصريحه بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم التزمه يعني بأن قال والكيل غير موجود في التفاح بذكر الفرق قد التزم لأنه بتصريحه بالفرق التزمه يعني التزم الانتفاء. ثم قال وأنه لا يلزمه إبداء أصل يشهد لوصفه بالاعتبار يعني لا يلزمه إبداء دليل يشهد للوصف المعارض به بأنه معتبر دون غيره في التعليل لما مر. ما الذي مر من حصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل علة يعني لا يلزمه إبداء شاهد أو أصل يشهد للوصف المعارض به بأنه المعتبر دون غيره لأنه بالتعليل الذي ذكره قد هدم دعوى المستدل وهذا كافي. وقيل يلزمه ذلك يلزمه النفي يقول إيه دون غيره هذا الوصف الذي أدعيه إلا هو العلة دون إيه؟ دون غيره. وقيل يلزمه النفي يلزمه ذلك أي النفي حتى تقبل معارضته يعني من أجل أن تقبل معارضته كأن يقول مثلا العلة في البر الطعم دون القوت دون القوت هذه محل الكلام هنا. هل يلزمه أن يقول الطعم دون القوت هنا القول الراجح أنه لا يلزمه ذلك والقيل الذي نحكيه الآن قيل يلزمه إيه ذلك حتى تقبل إيه حتى تقبل معارضة يقول العلة هي ما أدعيه دون غيره يقول دون القوت ويبدي شاهد خدوا بالكم يبدي شاهدا فيقول ايه بدليل الملح بدليل الملح فهو مطعوم وليس ايه وليس قوتا بدليل الملح والملح ربوي بالاجماع ولا لا بالاجماع وليس فيه معنى القوت بدليل الملح. فالتفاح مثلا ربوي لانه مطعوم مثل الملح. نقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.